يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل دعاء اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله، هل هذا خاص بالرجل دون النساء، أو يقال اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ يقول أهلا خيرا من أهلها، ما الزوج ما أدري. نعم نعم.